Come on, come on. وإذا قيل

على حضر جمال النبي. الله أكبر. وكان الله غفورا رحيما. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. أَوَلَّا بِالتَّقْوَى